الدم لو كان في الحلق ما يفطرش، لو وصل للسان يفطر، لو خرج الفم واستطاع الإنسان إن هو يبصقه وبلعه تاني ده يفطر. لقينا الدم فين؟ لقينا الدم على الأسنان، لأن الدم في الفم على اللسان، ولا في حلقي إيه؟ ولا خرج من بقي إيه؟ ولسه في دم تاني في بقي إيه وبلعته؟ ده إجابة السؤال الأولاني. سؤال تاني، أصوم بس اللي طلبوا مني أفطره ولا لأ؟ اللي افطرتيه تصوميه، اللي افطرتيه تصوميه، واللي الدم وصل فيه لفمك مش لحلقك، تخطى حلقك إلى فمك ده كمان تصوميه.